Thank you. ذلك Oh, وتزودوا فإن عليك. ليك انفر لطول. فإذا Oh, محمد كما يقول لك ثم

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروط مملكة الزقازيق في محافظة الشرقية. فقدنا لكم على حسن مكبرة الصوت دار المؤمن أنيس الفكهاني المقيم بالنخاس مركز الزقاز، الهندسة الكهربائية الكبرى أدارة الحاج محمود علي وأولاده المقيم بشارع فاروق، أما مخازن الفراشة الذهبية الكبرى إدارة الحاج محروس الصغير وعقيل الحكم الثاني بشارع فاروق الزقاز. باسم الأسرة الكريمة نتقدم بخالص الشكر لكل من واسانا في هذا العداء، سائلين المولى عز وجل أن يريقهم مغروها في عزيز أبدا، وشكر الله سعيكم الكريم.